بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. ومن اقتفى أثرهم اتبع هداهم إلى يوم الدين، أما بعد. لقد تكلمنا في دروس ثلاثة ماضية عن حديث جليل القدر، كما بينا في مطلع ذلكم الحديث، يشتمل على كثير من مهمات المسائل وقواعدها. ذلكم هو حديث جابر بن عبد الله في صفة حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، التي نقلها لنا عن مشاهدة ومعاينة ومرافقة. أمضينا دروسا ثلاثة في الحديث عن ذلك، في الكلام عن ذلك الحديث قراءة وتعليقا وشرحا، ولا نزال أيضا في أوائل ذلك الحديث، وسنستمر إن شاء الله في مواصلة ذلك حتى ننتهي منه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال جابر رضي الله عنه: لسنا ننوي إلا الحج، لسنا نعرف العمرة. تكلمنا عن هذا الموضوع وبينا أن الأنساك ثلاثة: التمتع والإفراد والقران، وبينا كلام العلماء فيها، وأنهم متفقون على أن الإنسان لو فعل واحدا منها فإنه يكون قد أدى النسك، ولم يقل أحد بوجوب واحد منها عدا التمتع، فإنه أثر عن عبد الله بن عباس وعن بعض العلماء أنهم قالوا بوجوب التمتع، وأن الإنسان إذا أحرم بالحج فإن عليه أن يحل، عملا بتوجيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه. وقد ناقشنا ذلك فيما مضى، وبينا أدلة كل قول، وبينا الراجح منها. وهذا الذي ذكره قرأه القارئ عن جابر رضي الله عنه: ولسنا ننوي إلا الحج، لا نعرف إلا الحج، هذا استدل به من يقول بأن الإفراد أفضل. لكن من المعلوم الثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج قارنا، فهل كونه حج قارنا أنه أدخل العمرة على الحج، أو أنه عليه الصلاة والسلام حج أو أحرم بالحج من حيث الأفعال، أما الأحكام فإنه عليه الصلاة والسلام كان قارنا، ولا شك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قارنا، وأنه بين أن ذلك هو السبب الذي منعه من أن يفسخ الحج إلى عمرة، حيث أمر أصحابه رضي الله عنهم بذلك. وقد رأينا في شرحنا السابق أنهم توقفوا في ذلك الأمر وتحرجوا، حتى أكد عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الأمر وحتمه وقال: افعلوا ما أمرتكم به. قال: حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن. حتى إذا أتينا البيت، أنتم ترون أيها الإخوة أن جابر رضي الله عنه إنما يتكلم عما يتعلق بالحج، ولكن من المعلوم أن الإنسان إذا أتى بيتا من بيوت الله سواء كان ذلك البيت هو المسجد الحرام أو كان مسجدا من المساجد الأخرى، فإن هناك سنة متبعة يفعلها من يريد أن يدخل المسجد، فإنه يقدم رجله اليمنى اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في تناعله وترجله وفي شأنه كله، وكان عليه الصلاة والسلام إذا دخل المسجد قدم رجله اليمنى. فإذا ما وصل الإنسان إلى بيت الله الحرام وأراد أن يدخل ذلك البيت العتيق فعليه أن يقدم رجله اليمنى، وهذه هي السنة. ثم بعد ذلك يقول بسم الله، اللهم صل على محمد، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. هذا هو الذي ينفذ به إلى البيت. ورد أن هناك دعاء لكن العلماء مختلفين فيه هل يقال عند رؤية البيت، ولذلك نحن نحاول أن نأتي بالأمور التي نحتاج إليها مما هو أيضا ثابت. إذن بعد ذلك اتجه إلى ماذا؟ اتجه إلى استلم الركن. العبارة قال حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن. أولا هذا دليل على أن من يذهب إلى الحج فإنه يذهب أول ما يذهب إلى بيت الله الحرام فيطوف بالبيت، ولذلك نجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما وصل لم يذهب إلى منى ولا إلى عرفات، إلا في من يأتي متأخرا فإنه في اليوم التاسع حينئذ ليدرك الحج يذهب إلى عرفات، أما من يأتي في وقت فيه سعة فإنه يأتي إلى البيت ليطوف في هذا البيت، وتحية المسجد الحرام إنما هو الطواف. وفرق بين إنسان جاء ليؤدي فريضة الحج أو ليعتمر أو دخل ليطوف، فإن هذا أيضا تحيته الطواف، أما من دخل المسجد للصلاة فإنه يصلي الصلاة المعروفة التي هي تحية المسجد، وهناك السنن الرواتب المعروفة. إذن إذا دخل المسجد يطوف، هذا الذي سيتكلم عنه جابر رضي الله عنه يعرف بطواف ماذا؟ القدوم. وطواف القدوم ينفرد عن غيره ببعض الصفات، فإنه يشتمل على الرمل وكذلك يشتمل على الاضطباع، والرمل والاضطباع لا يوجدان في غيره من طواف غير هذا الطواف الذي هو طواف القدوم. إذن كان عليه الصلاة والسلام كما وصف جابر وجاء في الأحاديث الأخرى استلم الركن. ما هو الركن الذي استلمه؟ البيت له أركان أربعة، والمراد بالركن ماذا؟ الذي يأتي في الجهة ماذا؟ في الجهة اليمنى، أي الركن اليماني، ليس لكن ليس الركن اليماني الذي هو المعروف، وإنما الركن الذي فيه الحجر الأسود. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم استلم ماذا؟ الركن، أي الركن الذي فيه الحجر الأسود. كيف استلم؟ لا شك أن الإنسان يستحب له أن يقبل هذا الحجر، وسنعلق على هذا، وكذلك يستحب له أن يستلمه، أي أن يمسحه بيمينه. هذا بالنسبة للحجر الأسود، يقبله إن تمكن، فإن لم يتمكن فإنه يستلمه بيمينه، أي يمسحه بيمينه ثم يقبل يمينه. فإن لم يتمكن من التقبيل ولا من المسح فإنه يشير إليه إشارة، وفي هذه الحالة لا يقبل يمينه لأنه لم يمسه. هذا ما يتعلق بالحجر. ثم بعد ذلك يقول اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يشرع في الطواف. لكنه قبل أن يشرع في طواف القدوم يستحب أن يكون مضطبعا. ما معنى مضطبعا؟ يعني يجعل وسط ردائه تحت عاتقه الأيمن، يعني تحت إبطه تحت كتفه، ويجعل طرفي ماذا؟ الإزار، الرداء، يجعلهما على كتفه الأيسر، يعني على عاتقه الأيسر. هذا هو معنى الاضطباع. إذن يبقى كتفه الأيمن ظاهرا، هذا يفعله فقط وقت الطواف، أما إذا انتهى من الطواف فإنه يحول رداءه كما كان عندما يريد أن ينتقل بعد ذلك إلى مقام إبراهيم، فلننتبه لهذا. أيضا في طواف القدوم يرمل في الأشواط الأولى، الأشواط الأولى، الثاني، الأول والثاني والثالث، أما الرابع والخامس والسادس والسابع فهذه يمشي فيها. ما هو الرمل؟ هو مقاربة الخطى مع الإسراع، يعني يمشي مشيا حثيثا اقتداء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا كان الرمل كان مشروعا؟ وهل كان له سبب؟ نعم، الجواب نعم، لأنه كما تعلمون أن المشركين صدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في العام السادس عام الحديبية، وحصل اتفاق بينهم، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في العام السابع في عمرة القضاء، العمرة التي تعرف بعمرة القضاء. ولا شك أن مكة بعد لم يزل أهلها في ذلك الوقت كفارا مشركين، وكان الكافر يغيظه أن يرى المسلم في قوة وفي عزة وفي نشاط، ولذلك تجمع المشركون جهة الحجر أي في الجهة الشمالية، وقالوا قدم عليكم قوم وهنتهم حمى يثرب، أي أضعفتهم حمى المدينة، ويثرب هي المدينة كانت تسمى يثرب. إذن جاء الرسول صلى الله عليه وسلم، كما هو معلوم، نعم المدينة كانت فيها حمى، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا لأهلها بالبركة، كذلك أيضا دعا ربه بأن ينقل حماها إلى الجحفة، والجحفة كانت بلادا يقطنها مشركون، وهي بلد خراب الآن، تحول بعد ذلك موضع ماذا؟ الإحرام، إلى رابط. فجلسوا هناك ينتظرون، لماذا؟ ليشمتوا ويفرحوا بما يروه من ضعف المسلمين، وما هم عليه من وهن وضعف، لأن هذه الحمى قد أنهكتهم أضعفتهم، فليست عندهم قوة. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي لا ينطق عن الهوى عاملهم بنقيض قصدهم، فأمر أصحابه رضي الله عنهم بأن يرملوا في الأشواط الثلاثة، أن يسرعوا فيها. فكانوا منذ أن يبدأ أحدهم من الحجر الأسود من أول بداية الطواف حتى يرجع إلى الركن اليماني، ثم بين الركنين يمشون حتى يأخذوا الراحة. فلما رآهم المشركون تعجبوا، قالوا هؤلاء وهنتهم حمى يثرب، هؤلاء أناس أسرع وأشد من الغزلان. فكبتهم الله سبحانه وتعالى وألقى غيظهم في قلوبهم. إذن نعود مرة أخرى، لماذا؟ هل هذا الرمل يبقى أو زال سببه؟ هناك كثير من الأحكام أيها الإخوة زالت أسبابها، كقصر الصلاة، فإن الأصل في قصر الصلاة في السفر إنما قصرت لأجل الخوف، لكن بعد أن زال الخوف عن المؤمنين بقيت تلكم الصلاة تقصر تخفيفا من الله سبحانه وتعالى، وصدقة تصدق بها على عباده المؤمنين. إذن الرمل أيضا باق كما كان، بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم أكده في حجة الوداع لما حج في السنة العاشرة، وزاده بأن أضاف إليه من الركن الأسود، من الركن الذي فيه الحجر الأسود، إلى أن عاد إليه، فكان ما بين الركنين في عمرة القضاء يتوقفون فيه ليأخذوا الراحة، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم تم ذلك. إذن عرفنا أن الإنسان يضطبع، وأنه يرمل في الأشواط الأولى، وأنه يبدأ من الحجر الأسود، فهو عندما يصل يستقبله ويدعو: اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ثم ينطلق فيدعو بما شاء من الأدعية ويتلو ما شاء من القرآن. وفضل الله سبحانه وتعالى واسع، لكن على المؤمن في مثل هذه الأماكن الفاضلة أن يختار من أحسن الدعاء الذي يقربه إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا ما جاء وصل إلى الركن اليماني، وسمي يماني لأنه يقع جهة اليمن أي في جهة الجنوب، فإنه يستلم، فإن لم يتمكن من استلامه لا يشير إليه، ويقول بين الركنين أي الركن اليماني والركن أي ماذا الشرق الذي فيه الحجر الأسود الذي يقع جنوبا شرقا: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ما أجبلها أيها الإخوة من كلمات! فلقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يختم أدعيته بهذه الدعوات: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ثم بعد ذلك يتم الأشواط السبعة، يبدأ من الحجر الأسود فلا يتقدمه ولا يتأخر عنه، وإنما يبدأ من المكان. ثم بعد ذلك نلاحظ أيها الإخوة ما يعرف بالحجر. ربما يقع بعض الحجاج الذين يجهلون بعض الأحكام، فيجد أحدهم أن يختصر الأمر فيطوف من دون الحجر، ذلكم المكان المقوس البناء الذي يأتي عندما تجعل عندما تطوف تجعل البيت عن يسارك، ثم تتجه هناك فتحة تأتي بين هذا البناء المقوس وبين الكعبة. هذه لها سبب، لأن قريشا لما أرادت أن تعيد بناء الكعبة، انظروا أيها الإخوة هم مشركون ولكنهم يعلمون أن بناء الكعبة إنما ينبغي أن يكون خالصا لله، فهم مشركون لكنهم في وقت الشدائد يخلصون عبادتهم لله، لكن ذلك لم ينفعهم. ومع الأسف في زماننا هذا نجد أن كثيرا ممن ينتسبون إلى الإسلام يقعون في الشرك في حالة الرخاء وفي حالة الشدة، أما أولئك فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، إذا ادلهمت الخطوب واشتد الخطر لا يلجؤون إلا إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. إذن لننتبه لهذا أيها الإخوة، فلا يجوز لمسلم أن يطوف دون الحجر، وإنما ينبغي أن يدخله ضمن أشواطه السبعة، ولا يجوز له أن يطوف أيضا على جداره، بل ينبغي أن يدخله كاملا. هذا هو ماذا الطواف باختصار. هنا نريد أن نستخلص فوائد نجد أننا بأمس الحاجة إليها، ولا سيما الإخوة الذين يعيشون في بعض البلاد الإسلامية. أنتم ترون أيها الإخوة أننا نطوف حول هذا البيت، وهذا البيت إنما هو بناء من حجارة، وأيضا هذا الطواف حول البيت منه ما هو ركن من أركان الحج ألا وهو طواف الإفاضة، ومنه ما هو واجب وهو طواف الوداع، أو بالنسبة أيضا لمن نذر أن يطوف، ومنه ما هو سنة كماذا كطواف القدوم. إذن الطواف منه ما هو ركن، منه ما هو واجب، منه ما هو سنة، إذن هو قربة لله سبحانه وتعالى. الله تعبدنا أيها الإخوة بأن نطوف حول هذا البناء، لماذا؟ لأنه بيت الله سبحانه وتعالى. ومن الذي يشرع لنا العبادة؟ إنما هو الله سبحانه وتعالى. ومن الذي يستحق العبادة وحده دون من سواه؟ إنما هو الله سبحانه وتعالى علام الغيوب، فلا يجوز أن يشركه أحد في عبادته. ويجب كذلك أن نجرد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا نطيع الله سبحانه وتعالى في العبادة ونطيع رسوله صلى الله عليه وسلم فيما جاءنا به عن الله سبحانه وتعالى في هذا الكتاب العظيم وفي سنة محمد بن عبد الله. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. إذن نحن نطوف حول هذا البيت لماذا؟ طاعة لله سبحانه وتعالى، قربة لله سبحانه وتعالى، استجابة لقوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق، ولتوجيه رسوله صلى الله عليه وسلم وأمره، ولفعله عليه الصلاة والسلام وتأكيده بقوله لتأخذوا عني مناسككم. شتان بين أن تطوف بين بيت الله حول بيت الله العتيق، وبين أن تطوف حول قبر من القبور أو ضريح من الأضرحة تعتقد أن صاحب هذا القبر ينفع بأنه يدفع عنك ضرا أو يرفع عنك ماذا كربا، وإنما الذي يدفع الضر ويزيل الكرب ويشفي إنما هو الله سبحانه وتعالى. فادعوا الله مخلصين له الدين، فادعوا الله مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فكم من أناس ممن ينتسبون إلى الإسلام هداهم الله ترى أنهم خشع الركع حول بعض القبور والأضرحة، تراهم يسجدون لأهلها، يتقربون إليهم، يطلبون منهم الشفاعة والمدد، يطلبون منهم جلب النفع ودفع الضر. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي فضله الله تعالى على سائر الأمم وأنبيائها لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، وهو القائل: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، وقال: لا تجعلوا قبري عيدا، فكيف أيها الإخوة يليق بمسلم يدعي أنه يعبد الله تعالى وأنه عبد من عبيده فتجد أنه يخضع ويذل يتوكل على هذا الميت المسكين الذي لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، يطلب منه الإعانة، يطلب منه العدد، يرجو، يطلب منه الشفاعة، يتوكل عليه ويذبح له. والله سبحانه وتعالى يقول: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. إذا أيها الإخوة الكرام، يا حجاج بيت الله، نحن الآن جئنا هنا لنكون ضيوفا على الرحمن، جينا وفدا من وفود الله سبحانه وتعالى، سنرفع أكفنا ونحن على صعيد عرفات حين يباهي الله بنا سبحانه وتعالى ملائكته فيقول: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا أشهدكم أني قد غفرت لهم. أفلا نقابل ربنا عز وجل الذي أنعم علينا، أسدى علينا الفضل والنعم منذ أن كنا في بطون أمهاتنا، وقبل أيضا أن نخلق لما كنا في ظهر آدم؟ أفلا نشكره سبحانه وتعالى الذي وعدنا بأننا إذا رجعنا من هذه الحجة رجعنا كيوم ولدتنا أمهاتنا؟ من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، وكما قال رسول صلى الله عليه وسلم: أنت تأتي صحيفتك بيضا ناصعة نقية لم يلوثها أي كدر ولم يخالطها أي نكد. فلماذا لا تغتنم هذه الفرصة التي ربما لا تتكرر في حياتك؟ فكم من أناس من المؤمنين أمضوا حياتهم وأفنوا أعمارهم وهم يجمعون شيئا من المال لعل الله تعالى أن يوفقهم لأداء هذا الركن ثم ييسره الله سبحانه وتعالى لهم ويتم عليهم النعمة. أليس من تمام النعمة أن تشكر المنعم؟ ومن تمام الشكر ألا تعمل إلا بما أمرك به المنعم وما أمرك به رسوله صلى الله عليه وسلم. الله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ودعوى أيها الإخوة أن بعض الناس يقول: وجدنا آبنا أباءنا على هذا المنهج، أو وجدنا بعض الشيوخ والعلماء. ليس ذلك مبررا لك في يوم القيامة، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. لن ينجيك عندما تقف بين يدي الله سبحانه وتعالى وأنت حاف عار، لن ينفعك هذا العذر بأن تقول وجدت أبي أو أخي أو عمي أو فلان وهو أعلم مني. لا، هذا لا يخلصك من عذاب الله. الذي يخلصك من عذاب الله أنك إذا سمعت الحق، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا، هذا هو الحق. أما أن تذهب فتتمسح بحجارة من الحجارات تعتقد في هذه الحجارة أنها لا تنفع. أليس المشركون كانوا يسجدون للأصنام، كانوا يعبدون الأوثان، ومع ذلك ماذا كانوا يقولون؟ ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هم يجعلونهم في نظرهم واسطة بينهم وبين الله، ظنا منهم أنهم سيقربونهم إلى الله سبحانه وتعالى. هل الله تعالى حاجزا وحاجبا بينك وبينه في حالة الدعاء؟ أليس الله سبحانه وتعالى يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي. ولما جاء رجل إلى رسول الله صلى الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله فيقول: يا رسول الله، أربنا بعيد فنناجيه أم قريب فنناديه أم قريب فنناجيه؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب يجيب دعوة الداعي. لماذا لا ترفع يديك وتلح بالدعاء فيجد الله منك سبحانه وتعالى حسن القصد وحسن النية، فالله سبحانه وتعالى سيثيبك ويجازيك. وإن كنت قد وقعت أيها الإخوة في هذه الأمور، فبعض هذه الأمور من الشرك الأكبر، والله تعالى يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. كيف تذهب فتسجد لميت عند قبر من القبور؟ كيف تعتقد أن هذا الميت ينفع ويضر؟ كيف تعتقد بأن هذا الميت ينفعك فيشفي يرفع ما أنت فيه من الهم؟ هذه أمور إنما هي من الشرك الأكبر. وبعض هذه التي تحصل عند بعض القبور وإن لم تصل إلى الشرك الأكبر فإنما هي أيضا من الشرك الأصغر. ورسول صلى الله عليه وسلم قد حمى جانب التوحيد، ولما قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أجعلتني لله ندا، أي مثل قل ما شاء الله ثم شئت. ليحمي الرسول صلى الله عليه وسلم هذه العقيدة الإسلامية الصافية التي مكث عليه الصلاة والسلام بمكة 13 عاما يثبتها في قلوب الناس، يستل منهم سخائم الوثنية والجاهلية، يحذرهم من عبادة الأصنام، يدعو الناس سرا ثم يجهر بدعوته فيقول: إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. لننتبه أيها الإخوة، وفي كل فقرة تمر بنا سنقف عندها إن شاء الله. وينبغي أيها الإخوة أن الحج كما قال الله تعالى ليشهدوا منافع لهم، فهو ميدان فسيح، هو أيها الإخوة مصنع لنربي فيه أنفسنا، هو معمل لنهذب فيه أخلاقنا، لنصحح عقيدتنا. فنحن عندما نقول لبيك اللهم لبيك ألسنا أخلصنا العبادة لله؟ لا شريك لك، لبيك، وحدنا الله في ألوهيته في ربوبيته في أسمائه وصفاته، فلماذا لا نوحده في جميع أعماله؟ أما أولئك الذين يأخذون بأيدي بعض الجهال ويقودونهم للوقوع في تلك المهالك، فقد رأينا بعضا منهم يستغلونهم في ذلك لغرض من أغراض الدنيا، وهم يعلمون أنهم بذلك قد ضلوا طريق الحق. إذن هذا هو الطواف، ورأينا الفرق بين أن تطوف حول بيت شرعه الله سبحانه للطائفين، هذا البيت، هذا المسجد الحرام الذي عمره الله سبحانه وتعالى بالإيمان، بالصلاة، بالقيام، بالطواف، هذا البيت المعمور. وسيأتي لذلك مزيد كلام إن شاء الله عندما نأتي إلى السعي بين الصفا والمروة. فرق بين تلك حجارة تطوف حولها وهنا بيت تطوف حولها، لكن هنا أمرت فكانت عبادة لله، طاعة لله، قربة لله، يرفعك الله بها درجات ويحط عنك بها كثيرا من الخطايا والسيئات، فلنحرص أيها المؤمنون على ذلك. قال: فرمل ثلاثا ومشى أربعا ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه السلام. إذن جابر رضي الله عنه كما أشرنا بين أن الرسول صلى الله عليه وسلم قسم الطواف من حيث الرمل وعدمه قسمين: رمل في الأشواط الأولى الثلاثة، ومشى في الأشواط ماذا؟ ثم لننتبه أيها الأخوة، هذا الرمل ليس واجبا وإنما هو سنة، فإذا لم تستطع فإن ذلك يذهب عنك، لكن لو استطعت أن ترمل وابتعدت عن البيت قليلا أو حتى غير قليل فالأولى أيضا أن تذهب ولو ابتعدت عن البيت لتؤدي هذه السنة ولا تعطل عنها. ولو أنك لم تستطع أن ترمل في الأشواط الثلاثة الأولى وتمكنت في الأخيرة فإنك لا تؤديها، لأن هذه سنة لا تقضى في هذا المقام. ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه السلام. نفذ يعني اتجه عليه الصلاة والسلام إلى مقام إبراهيم، ومقام إبراهيم هو ذلكم المكان الذي تعرفونه الذي يقع في الجهة الشرقية، وتلا قوله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. ومقام إبراهيم كما سيأتي الحديث بالنسبة لبناء البيت، لما ارتفع البيت وقف إبراهيم عليه السلام وهو يبني، وابنه إسماعيل يناوله الحجارة. وهذا أيضا الذهاب عند المقام والصلاة فيه إنما هي سنة من السنن على الرأي الصحيح. هناك من العلماء من يرى أن ذلك واجب، والصحيح أنه ليس بواجب وإنما هو سنة، وأنك إن استطعت أن تؤديها في المقام في المكان المحدد، وأيضا هناك خلاف هل هذا هو مقام مكان المقام أصلا أو أن عمر رضي الله عنه نقله إلى ذلك المكان لما اشتد الزحام وكثر الناس، فيه كلام للعلماء في هذه المسألة. فإنك تصلي، فإن لم تستطع تصلي في أي مكان من الحرم، وفضل الله سبحانه وتعالى واسع ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والله تعالى يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. قال: ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه السلام فقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. تعلمون أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه الصحابي الجليل الخليفة الثاني كان من الملهمين، وكم من أمور أشار على رسول الله صلى الله عليه وسلم بها فجاء القرآن مؤيدا لرأيه، ومن ذلك ما يتعلق بأسرى بدر، وما يتعلق بأمر الحجاب في مخاطبة أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيما يتعلق بالمقام فإنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى، فأنزل الله هذه الآية: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. قال: فجعل المقام بينه وبين البيت، يعني حتى يتجه إلى البيت أي إلى القبلة. فكان أبي يقول: ولا فكان أعلم. أبي من هو هذا الذي يقول فكان أبي؟ هو جعفر. نعود مرة أخرى إلى راوي هذا الحديث، هو جعفر بن محمد بن علي. فجعفر يقول: كان يقول أبي، أبوه محمد. نعم. ولا أعلمه ذكره إلا عن النبي صلى الله عليه ولا وسلم. ولا أعلمه ذكر ذلك، أي الصلاة عند المقام، إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ليس ذلك من فعل جابر، وإنما حكاه عن جابر من صفة حج رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس مراده من قول علم العبارة ولا أعلمه هذه العبارة نافي الشك. ليس المراد هنا أن جعفر عن أبيه متردد هل كان ذلك من فعل جابر أو من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا، هو متيقن من أنه من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن العلم أيها الإخوة لا يلتقي مع الشك. وقد جاء ما يؤيد ذلك في السنن الكبرى للبيهقي، فإنه روى حديثا عن جابر بن محمد عن أبيه، وفيه أنه صرح بأنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلكم الحديث على شرط مسلم. إذا تأكد أن لا أعلمه أن المراد به ذلك أنه يريد أن ينفي أن يكون من فعل ماذا؟ جابر، لا أنه شك هل هو من فعل جابر أو من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ولا أعلمه ذكره إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين: قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون. جاءت أيضا في سنن البيهقي الكبرى يقرأ في الركعة الأولى بسورة قل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية بسورة قل هو الله أحد. إذن هاتان الركعتان يسن أداؤهما عند المقام إن أمكن. أولا هما سنة، فإن لم يمكن فيؤديهما في أي مكان من الحرم، وبعض العلماء قال حتى خارج الحرم. وأنه يشرع أن يقرأ في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد. ونحن أيها الإخوة الآن ندرس حديث جابر الذي أعطانا صفة حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلنا تتوق أنفسنا وتشرئب أعناقنا وتتطلع أنفسنا إلى أن نحج كما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: كان يقرأ في الركعتين قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون، ثم رجع إلى الركن فاستلمه. يعني بعد أن يطوف الإنسان في البيت ثم بعد ذلك يتجه إلى المقام فيصلي ركعتين، بعد أن يفرغ منهما يعود مرة أخرى ليقبل الحجر ويستلمه. بعض العلماء نص على أن ذلك يكون إذا كان يعقب هذا الطواف سعي، أما إذا كان هذا طواف ليس بعده سعي كالطواف الذي تطوف دون مرتبطا بسعي فإنه لا يحتاج. قال: ثم خرج من الباب إلى الصفا. الآن سننتقل ماذا إلى المكان الثاني، مكان السعي، وهو أيضا طواف، لكن السعي هناك أو الطواف إنما هو ماذا؟ في موضع آخر فيما يعرف بالمسعى. يخرج ماذا؟ إلى الصفا عن بابه، فإذا ما وصل إليها قبل أن يطلع يتلو قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله. تفضل. قال: فلما دنا من الصفا، دنا يعني قرب، قرأ إن الصفا والمروة من شعائر قبل الله. قبل أن ندخل في تفصيل ذلك، الصعود ليس واجبا ولكنه مستحب، يعني الصعود على الجبل ليس واجبا لكن يستحب للإنسان أن يفعله كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لو جلس عند نهايته فإنه يكون يؤدي الواجب الذي يجب عليه من السعي. قال فلما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به. إن الصفا والمروة من شعائر الله، هذا فيه أيها الإخوة عدة فوائد. أولها أن الإنسان إذا خرج متجها يريد المسعى يتجه أولا إلى الصفا، وأنه يتلو هذه الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، وأنه أيضا يفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال أبدأ بما بدأ الله به، وفي رواية صحيحة عند النسائي ابدأ أمر الجمع ابدأ بما بدأ الله به. إذن تكون بداية السعي إنما هي من الصفا، فلو أن إنسانا بدأ من المروة فإن ذلك الشوط يذهب عليه ولا يعد ضمن الأشواط السبعة. قال فبدأ بالصفا فرقى عليه، يعني رقى صعد عليه، والرسول صلى الله عليه وسلم عندما وصل إلى هنا اتجه عليه الصلاة والسلام إلى ماذا؟ إلى البيت، حتى رأى أصبح ينظر يديه فرفع يديه عليه الصلاة والسلام فكبر ثلاثا، ثم أيضا ذكر الدعاء نعم لا إله. فبدأ بالصفا فرقع عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره. لأن الذي يتجه إلى البيت إنما هو يستقبل القبلة، فوحد الله ماذا وكبره، يكبر ثلاثا ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. وسنقف أيضا عند بعض هذه العبارات وبخاصة وهزم الأحزاب وحده، لنرى أيها الإخوة كيف ينصر الله سبحانه وتعالى جنده ويذل سبحانه وتعالى أعداءه. فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له. هذه كلمة عظيمة، هذه التي يأتي فيها حديث البطاقة، هذه التي إذا وضعت في الميزان سيستفيد منها الإنسان يوم القيامة سترجح به. ولذلك بين الرسول صلى الله عليه وسلم أن من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة، وأن من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، لكن ينبغي أن يصحبها إخلاص العمل لله سبحانه وتعالى. هذه كلمة عظيمة تكلمنا عنها كثيرا، فلأجلها أرسلت الرسل، أنزلت الكتب، شرع الجهاد، قطعت الأعناق، نافح المسلمون عنها، وسيأتي أنه لأجل هذه الكلمة التي قام بها المؤمنون تحزب الأحزاب ضدهم وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يوم القيامة ينادي الله سبحانه وتعالى على رؤوس الناس لمن الملك اليوم، فلا أحد يجيب فيرد لله الواحد القهار، حقا إن الملك لله، فهو الذي يرفع وهو الذي يخفض، وهو الذي يعز وهو الذي يذل، وهو الذي يؤتي الملك من يشاء وينزعه ممن يشاء، فله سبحانه وتعالى الحكم كله وله الأمر كله وله الخلق كله، ألا له الخلق والأمر. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده، لا شك أنه سبحانه وتعالى أنجز وعده بنصر المؤمنين. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، نعم، أنجز وعده ونصر عبده ونصر محمد بن عبد الله الذي قام بهذه الرسالة وحده كما تعلمون بها بمكة يدعو إليها سرا، وبعد ذلك انضم إليه أبو بكر وعدد قليل من المؤمنين، وظل 3 سنين يدعو سرا، ثم إنه عليه الصلاة والسلام جهر بها فحاربته عشيرته، هو يدعوهم إلى ماذا؟ إلى الجنة، وهم يريدون ماذا؟ النار. هو يدعوهم إلى التوحيد وإلى الهداية، وهم يريدون الشقاوة والتعاسة. ظل عليه الصلاة والسلام 13 عاما يدعو إلى ماذا؟ إلى هذا التوحيد الخالص. ومع ذلك لما يئسوا عن أن يرجع عليه الصلاة والسلام عن أن يدعو لي تآمروا عليه، وسيأتي الكلام عن ذلك عندما تأتي قصة سراقة بن مالك، لأن جابر سيعرض لها. ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، هذه التي نريد أن نقف عندها أيها الإخوة وقفات. هزم الأحزاب وحده. من هم الأحزاب؟ هم أولئك الأمم الذين تحزبوا ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين في السنة 5. فأنتم تعلمون بعد وقعة أحد، أولا وقعة بدر نصر الله سبحانه وتعالى فيها المؤمنون وهم قلة، وأيضا معركة أحد انتصر فيها المؤمنون أولا، فلما خالف الرماة ما أمرهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم انقض عليهم أعداؤهم. غزوة الأحزاب، تعلمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان بجواره مجموعة من الناس، فهناك المؤمنون الذين أخلصوا دينهم لله تعالى، وهناك المنافقون الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر، وهم أشد ضررا على المؤمنين من ماذا؟ من الكافرين الذين يظهرون كفرهم. ولا يخلو زمن من الأزمان إلا ويوجد صنف من هذا النوع، المنافقون، وهناك ماذا؟ الكافرون، قريش ومن معهم. إذن اليهود المنافقون الكافرون، ورسول الله صلى الله عليه وسلم معه قليل من أصحابه، مهما زاد عددهم فهم قليل بالنسبة لأعدائهم، لكن الله سبحانه وتعالى معهم، ومن كان الله سبحانه وتعالى معه فهو الغالب بلا شك، وإن جندنا لهم الغالبون. فتعلمون لما نكث العهد ماذا؟ بنو النضير، وخرجوا ذهبوا إلى قريش وألبوهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطافوا في القبائل إلى أن تحزب الأحزاب ضد المؤمنين، فجاءوا إلى ماذا؟ ليقاتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين، والمؤمنون قلة، وأعداء الإسلام قد جاءوا بخيلهم وخيلائهم، جاءوا بعددهم وعدتهم، انضمت إليهم غطفان، وكذلك كثير من اليهود وبعض القبائل، والمسلمون قلة. فاستشار رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه في ماذا يفعلون، فأشار عليه سلمان الفارسي، بين أنهم كانوا يفعلون ذلك في بلاد فارس، فحفروا خندقا، فجاء المشركون ماذا يحيطون بالمؤمنين. ونجد أن سورة الأحزاب قد أعطتنا وصفا دقيقا تصور لنا المعركة كأننا نعيشها. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، وإذ قال الطائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. الآيات كثيرة إلى أن قال سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ثم قال ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. انظروا طوائف ثلاثة ظهرت في هذا المقام. طائفة المنافقين عندما اشتد الخطب وزلزل المسلمون وضاقت عليهم الأرض بما رحبت كما جاء في هذه الآيات اشتد الخوف والهلع فأعداء المسلمين يحيطون بهم، المسلمون محاصرون، البرد شديد، لا يجدون ما يكفيهم من ماذا؟ من الشراب والطعام. فماذا؟ تبين المخلص من غيره، فظهر المنافق على حقيقته، ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وظهر الذين عندهم تردد وضعف في إيمانهم. أما المؤمنون حقا فهم الذين قال الله سبحانه وتعالى عنهم ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله ليس بغريب وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. فمن الذي أنقذ المؤمنين من ذلكم الموقف؟ هنا وهزم الأحزاب وحده، لم يهزم الأحزاب المسلمون بقتال ولا بسبب آخر، إنما من الذي هزمهم؟ هو الله سبحانه وتعالى القائل إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم. إذن الله تعالى هو الذي هزم الأحزاب وحده، أرسل عليهم ريح الصبا فقلعت خيامهم وكفأت قدورهم وأطفأت نيرارهم وشتتت شملهم، فأصبحوا يتسابقون إلى الفرار، وكانوا بقيادة ماذا؟ بقيادة أبي سفيان قبل أن يسلم رضي الله عنه. وأيضا بعد أن فر أولئك وذهبوا أشاع بعض أهل النفاق أن أولئك الأحزاب سيعودون، فبما أجاب المؤمنون؟ قال الله تعالى يحكي عنهم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. بهذا أيها الإخوة نتبين أن الله سبحانه وتعالى لا يتخلى عن المؤمنين، لأنه وعد ووعده حق، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. فانظروا إلى هذه الحالة، كان المسلمون في خوف في هلع في شدة، ومع ذلك نجد أن أصحاب العقائد الصافية النقية وقفوا صابرين محتسبين، لأنهم يدركون تماما أن ما أصابهم لم يكن ليخطئهم وما أخطأهم لم يكن ليصيبهم، وأن ما سيصيبهم إنما هو بقضاء الله وقدره، ولكنهم يوقنون ويعلمون علم اليقين أن الله سبحانه وتعالى لن يدعهم لأعدائه، لأن الله سبحانه وتعالى ينصر جنده ويدافع عن المؤمنين، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. فالله تعالى تولى الدفاع عن هؤلاء، فكما أنه أرسل الريح أرسل الله سبحانه وتعالى أيضا وجنودا لم تروها من الملائكة. فينبغي للمسلمين أيها الإخوة أن يرجعوا في كل أمورهم إلى الله سبحانه وتعالى، فلا نتوكل إلا على الله، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، ولا نعتمد إلا عليه سبحانه وتعالى، ولا نرجو غيره سبحانه وتعالى، وأن ننيب إليه وأن نعبده سبحانه وتعالى، وأن نخلص له العبادة وأن نطيع رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما تكون باتباع طريقته عليه الصلاة والسلام. قال: ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا 3 مرات. يعني أنه يكرر هذا الدعاء 3 مرات في هذا المقام. ثم نزل إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى. إذن الآن يعطينا أيضا لذلك وصفا لذلك، ماذا؟ لسعي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإنه بعد أن صعد، بعد أن دعا، كما اتجه ماذا إلى البيت ورفع يديه وتلا الآية وكبر الله تعالى ووحده سبحانه وتعالى وقال ذلك الدعاء، بعد ذلك سار رسول الله صلى الله عليه وسلم يسعى في ذلك المسعى، يمشي مشيا معتادا حتى وصل عليه الصلاة والسلام إلى بطن الوادي، لأنه ما بين العلمين التي تعرفونها الأعلام الموجودة الآن، الإشارات العلامات، كان ذلك واد. وسنعرف لماذا كان السعي، لماذا، ما سبب السعي أصلا، ولماذا يكون الإسراع هناك. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا وصل إلى ذلك المكان أسرع قدر طاقته، بذل جهده في ذلك في الذهاب وفي العودة في الأشواط كلها. فالسعي الذهاب من الصفا إلى المروة يعتبر شوط، والرجوع إلى من المروة إلى الصفا شوط آخر، وهكذا حتى تنتهي من الأشواط 7، تبدأ بالصفا وتختم بماذا؟ بالمروة. وفي هذا المقام أيها الإخوة أيضا يختار الإنسان من الأدعية الطيبة ويتلو شيئا من الآيات: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إنك لا تخلف الميعاد. أيضا تدعو كثيرا: يا حي يا قيوم. كذلك أيضا تدعو بالدعوات التي جاءت في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا مانع أيضا أن تدعو أيضا ببعض ما يتعلق بأمور الدنيا، فإن فضل الله سبحانه وتعالى واسع، والله سبحانه وتعالى يطلب منا جميعا أن ندعو، ووعدنا سبحانه وتعالى إذا صدقنا في دعائنا أن يستجيب. فما بالكم إذا كان الإنسان في موقف في مثل هذه المواقف، وهو يطوف حول بيت الله أو يسعى بين الصفا والمروة أو في غير ذلك من بقية المشاعر. حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى. حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى، هذه قضية أيها الإخوة لو دخلت فيها تحتاج إلى وقت، وأنا الآن أنظر إلى الوقت بأنه قرب، لأن هذا أيضا أيها الإخوة يتطلب منا أن نقف عندما يتعلق بالسعي. ونعرض أيضا لقصة إسماعيل ابن إبراهيم عليهما السلام وأم إسماعيل هاجر، وكيف وضعهما إبراهيم عليه السلام في ذلك المقام، وهو مكان ليس فيه حياة، لا ماء ولا مرعى ولا إنسان ولا حيوان. ثم أيضا نتعرف على الحكمة التي من أجلها وضع هناك، وكيف انتهى الأمر بذلك إلى بناء بيت الله الحرام، وما حصل أيضا لهاجر وما حصل لابنها، وكيف تجمع الناس حولها، وكيف انتهى الأمر إلى ما انتهى إليه. لا شك أيها الإخوة بأنها مواقف عظيمة ودروس ومواعظ وفوائد ينبغي حقيقة أن نستفيد منها. إذن رأينا أيها الإخوة أن حديث جابر رضي الله عنه رسم لنا منهجا مستقيما، طريقا واضحا، أخذ بأيدينا منذ أن كنا بذي الحليفة حتى سار بنا إلى أن وصلنا إلى بيت الله، وكيف دخلنا ذاك البيت، وكيف يكون الطواف حول ذلك البيت، كيف يبدأ وكيف ينتهي، ماذا يفعل في طوافه، كذلك أيضا إذا انتهى من الطواف أين يذهب، يصلي عند المقام ماذا، ركعتين، ثم بعد ذلك أيضا ينتقل ماذا إلى الصفا والمروة فيسعى بينهما. رأينا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك كله، والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يتابعون رسول الله ويأخذون عنه المناسك في ذلك ماذا القوم. وأن رأينا أن الرسول صلى الله عليه وسلم يتخير من الدعاء، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد من عباد الله سبحانه وتعالى، وأن الله تعالى قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، كما قال تعالى ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. ومع ذلك نجد أنه مع كثرة عبادة الصحابة رضي الله عنهم ومحاولتهم الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم عجزوا أن يشقوا له غبارا، وأن يصلوا فضل أقرأ. قال حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى، حتى إذا صعدنا مشى، حتى أتى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا، حتى إذا كان آخر طوافه على المروة فقال لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة، فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة. رأينا في هذا الحد. فقام سراقة بن مالك ابن جعشم فقال يا رسول الله ألعامنا هذا أم للأبد؟ إذا جابر رضي الله عنه أعطانا هذا الوصف الدقيق عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي انتهت بنا إلى المسعى، وكيف فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبينا أنه عليه الصلاة والسلام مع أن الله تعالى قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر كان يصلي عليه الصلاة والسلام حتى تتورم قدماه، ويقول له الصحابة رضي الله عنهم يا رسول الله أليس الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيقول أفلا أكون عبدا شكورا. إذن هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعد بالجنة، والذي وعده بذلك إنما هو ربه سبحانه وتعالى، وهو يعلم علم اليقين أن الله تعالى قد غفر له ذنوبه، ومع ذلك نجد أنه عليه الصلاة والسلام يسارع في فعل الخيرات ويسبق المؤمنين إلى ذلك. لماذا؟ اعترافا بفضل الله سبحانه وتعالى عليه. فيجب على كل مؤمن أيها الإخوة أن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الموضوع. قال حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى، حتى إذا صعدتا مشى. هذا السعي له سبب سنتكلم عنه إن شاء الله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بين ذلك في قصة ماذا في الحديث الطويل الذي أخرجه الإمام البخاري في حديثه من طريق عبد الله بن عباس، عندما أعطانا وصفا مفصلا أيضا في قصة هاجر أم إسماعيل، كيف جاء بهما إبراهيم إلى البيت، وضعهما في مكان البيت تحت دوحة عظيمة، وكيف كان ذلك أيضا في ذلك المقام، ثم أن إبراهيم عليه السلام قفل راجعا من ذلك المقام. هذا أيها الإخوة يشتمل على حكمة. الآن نحن نجد أن الإنسان يبدأ في السعي ماشيا، فإذا ما وصل إلى المكان الذي بين العلمين أسرع قدر طاقته، وهذا الإسراع الذي يبذل الإنسان فيه جهده هذا لا شك أنه سنة، لكن إن كان يترتب عليه أنك ستضايق المؤمنين أو أنك ستؤذي نفسك فلا ينبغي أن تفعل ذلك. هذا السعي لماذا شرع؟ لنتذكر ما حصل من قصة هاجر وابنها إسماعيل، وبخاصة قصة هاجر. إبراهيم عليه السلام وهو نبي الله كما تعلمون جاء بهاجر وابنها من الشام، ووضعهما حول فوق ربوة عالية في مكان هو موضع زمزم، أي فوق زمزم، صلى الله على محمد.